الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع في هذه السلسلة من مسائل العقيدة المهمة، وهي مسائل تعنى بأمور مهمة، وهي مسائل التكفير والتفسيق والتبديع، كل ما يرمى به الآخر من طرف من لا يعلم حدوده في هذا، فيبدأ يرسل في التهم لإخوانه المسلمين. لذلك كانت هذه السلسلة حتى ننضبط بضابط الشرع في هذه الأمور. واليوم الحلقة السادسة من هذه السلسلة. كنا قد تكلمنا عن بعض الأمور فيما يخص كلام الله سبحانه وتعالى، وخلاصة ما ذكرته لكم في الأسبوع الماضي هو: أذكركم أننا الآن نتكلم عن، منذ بدأنا هذه السلسلة ونحن نتكلم فقط عن الأشياء التي تعتبر في الإسلام كفرا، تعتبر كفرا في الإسلام. نحن لم ندخل الآن في قضية هل يكفر فلان أم لا يكفر وكذا، هذا لم ندخل فيه بعد. نحن نتكلم عن فقط الأشياء، الأفعال والأعمال والأقوال التي تعتبر في نظر الشرع كفر. ودائما نحن نفرق بين الفعل اللي هو كفر أو بدعة أو فسق، وبين فاعل هذا الفعل. فرق كبير، فرق كبير. فأنا ممكن أن أقول هذا الفعل، واحد مثلا رمى بالمصحف، رماه في الأرض، أمسك المصحف وألقى به هكذا، هذا الفعل في نظر الإسلام كفر، لأن فيه احتقار للقرآن واستهزاء بالقرآن، لأن القرآن لا يلقى هكذا. لكن هل أحكم على هذا الإنسان الذي ألقى هذا المصحف في الأرض، هل أحكم عليه بأنه كافر؟ هنا لا، هنا أتوقف، لأن هذا الإنسان ممكن أن يكون جاهلا، ممكن أن يكون يظن أن هذا الأمر أمر عادي ما في أي مشكل، مثل الرجل الذي بال في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد. البول في المسجد كفر، يعني هذا الفعل هذا كفر، لأنه كيف تبول في المسجد؟ تصور واحد جاء الآن إلى هذا المكان وبدأ يبول، يعني هذا الأمر عظيم، هذا مسجد، هذا شعائر الله عز وجل. أو مثلا بال على المصحف إلى غير ذلك، فهذا كله أمر عظيم، ولكن الفعل فعل والفاعل شيء آخر. أما قضية الفاعل إذا فعل هذا الأمر، إذا قال الكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر، هذا أمر سنتكلم عنه بعد ذلك. نحن الآن منذ بدأنا هذه السلسلة نتكلم فقط عن الأفعال والأعمال والأقوال المكفرة، حتى نحذر منها ونحذر من وقع فيها، فقط لحد الآن نتكلم عن هذا. خلاصة ما أخذناه في الأسبوع الماضي أو في الأسبوع اللي قبل الماضي هو: من أنكر صفة من صفات الله أو اسما من أسماء الله يكفر، هذا كفر. يعني من أنكر صفات الله عز وجل، من أنكر صفة، أي صفة، مثلا صفة اليد لله، صفة العين لله، صفة القدم لله، صفة الساق لله، صفة النزول، هذه كلها صفات ثابتة في الصحيح من من من من النصوص. من أنكر هذا، يعني إنكار هذا كفر، إنكاره كفر، ما نتكلموش على من أنكر. من أنكر هذا سيكون لنا معه لقاءات، نحن نتكلم فقط عن هذا الفعل. هذا من أنكر صفة ثابتة لله أثبتها الله في القرآن أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، هذا العمل يعتبر في ميزان الشرع، يعتبر هذا العمل كفر، يعتبر كفر، كفر أكبر، مخرج من الملة، خلاص. هذا أمر. الأمر الثاني، من ادعى أن صفات الله مخلوقة مثل صفات المخلوقين، أو كيف صفات الله عز وجل، قال صفات الله مثل صفات المخلوقين، مثلها نفس الشيء، خلاص. مثلا يقول لك القدم الله عز وجل هي مثل القدم هاتي التي نراها، أقدام المخلوقين نفسها هي، خلاص. هذا كفر، خلاص. كذلك من صرف صفة من صفات الله التي لا تنبغي إلا لله، صرفها لأحد المخلوقين، يعني وصف أحد المخلوقين بصفة من صفات الله، خلاص. مثل من يستغيث بالأموات، هذا الذي يستغيث بالأموات ويعتقد أن الأموات ممن يسمون بالأولياء وكذا، هذا المقبور يعتقد فيه أنه يمكن أن يقضي حاجته أو كذا، فهذا هذا الفعل كفر، لأن لا أو اعتقد في إنسان أنه يعلم الغيب، كما يعتقد مثلا الروافض يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وينزلون المطر الغيث، هذا كله يعتقدونه فيهم. فهذا الاعتقاد هذا إذا أثبتت لمخلوق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهذا كفر، هذا كفر. هذا خلاصة ما أخذناه في الأسبوع لقبل الماضي، هذه الخلاصة، خلاص. والآن سندخل إلى مبحث آخر، وهو المبحث السابع في هذه السلسلة، وهو علاقة المسلمين بالكافرين. وهذا أمر مهم، لأننا نحن نعيش في هذا البلد، نعيش مع غير المسلمين، فهناك أمور قد تقع من المسلم مع الكافر، مع غير المسلم، تدخله في الكفر. يعني يجب أن تتعلم أنت يا مسلم كيف تكون علاقتك بغير المسلم، ما هي الحدود التي حدها لك الشرع في العلاقة مع غير المسلم. ابن تيمية رحمه الله عاش في زمن عصيب، عاش في زمن كأن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الرجل، يعني فعاش في زمن أولا كانت فيه الفرق كثيرة، فرق الضلالة، كانت للرافضة شوكة، كان هجوم التتار على، كان التتار يريدون أن يملكوا العالم كله، والتتار سوف أروي لكم بعض الأمور عنهم، يعني كانت للرافدة شوكة، وعلى رأسهم كان هذاك يسمى ابن العلقمي، وكان هذا الرجل في بغداد، وبسبب هذا الرجل هذا الرافضي، بسبب هذا ابن العلقمي، بسببه سقطت بغداد في أيدي التتار، بسببه، لأنه أعان التتار على المسلمين في بغداد حتى سقطت بغداد في يدي التتار. وكان ظهور النصارى في ذلك الوقت ودعوتهم إلى التثليث، فلما كان الأمر كذلك فقد فصل شيخ الإسلام رحمه الله في قضية التعامل مع الآخر، مع غير المسلم، فكان لابد. لذلك تجد ابن تيمية رحمه الله عنده كتب كثيرة يتكلم فيها عن الفرق، ويتكلم لأنه كان هو في ذلك الوقت وجدت الفرق كثيرة، النصارى، الرافضة، يعني كثير من الأمور، فتكلم كثيرا في هذا. لذلك فقد أتحف رحمه الله المكتبة الإسلامية بسفرين عظيمين، وهما الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا يقع في مجلدين ضخمين، يعني كتاب ضخم جدا، هذا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو مشروح تقريبا في 6 مجلدات، هذا الكتاب عظيم، يعني يشرح في عقيدة النصارى ويجيب عن كل الأمور التي يعتقدونها. وكذلك كتابه الآخر وهو سفر كبير كذلك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، عاش ابن تيمية في ذلك الوقت الذي كان فيه يعني اجتياح التتار، لا أقول لبلاد المسلمين بل لأكثر بلاد العالم. التتار هم ما يسمى بالمغول، المغول يعني، حتى شوف حتى الكلمة يعني مخيفة، المغول. ظهروا سنة 603 للهجرة. التتار منذ بدايتهم إلى أن انتهوا 65 سنة. يعني التتار كقوة يعني كم بقوا؟ 65 سنة. يعني هذا يعتبر في في في في تاريخ الأمم لا شيء، يعني لا شيء، ومع ذلك كان يحسب لهم العالم ألف حساب. وقد ظهروا في شمال الصين، وكان قائدهم المعروف جينكيز خان. جينكيز خان هذه بالعربية قاهر العالم، يعني هذا الاسم قاهر العالم، جينكيز خان، حتى الاسم مخيف، الاسم مخيف. وكان دينهم عبارة عن خليط من البوذية وبعض شرائع الإسلام والمسيحية، يعني كان عندهم خليط، أخذوا أشياء من الإسلام وأخذوا أشياء من البوذية وأخذوا أشياء من المسيحية، وزادهم جنكيز خان أشياء من عنده، هو يعني أبدع وزادهم يعني قوانين وأحكام. فكان هذا هو دينهم، يتلخص دينهم في حرب الآخر، يعني كل ما هو آخر يحاربونه. وكان من سماتهم أنهم ينقضون العهود، يعني كان معروف على التتار أنهم إذا أقاموا معاهدة أو هدنة أو أي شيء مع أي قبيلة أو أي بلد فإنهم ينقضون هذا على شاكلة اليهود، ينقضون العهود. وكانوا إذا تمكنوا من بلد فإنهم كانوا يقتلون كل من فيه حتى الرضع، يعني ما يبقى أحد حي، لا يريدون أن يبقى أحد حي في البلد الذي يجتاحونه، يعني يقتلون الكل، يقتلون النساء بعد أن يغتصبوا النساء أمام محارمهم، ويقتلون الأطفال والرضع ويقتلون الرجال ويقتلون كل أحد، يعني ما يتركون أحد. وسقطت بغداد في أيديهم، طبعا بغداد سقطت في أيديهم بعد أن اجتاحوا آسيا، بعد أن اجتاحوا آسيا كلها، جو من الصين واجتاحوا آسيا، يعني أفغانستان وبخارى وتركمانستان، كل البلاد هذه كلها اجتاحوها، هم يريدون الدخول إلى إسقاط بغداد وإسقاط الدولة العباسية في بغداد. سقطت بغداد في أيديهم على يد هولاكو، وقتل في بغداد، في بغداد وحدها قتل 1,000,000 مسلم، 1,000,000 قتيل اللي قتلوا في بغداد. انظر إلى الهمجية وانظر إلى الوحشية. وأحرقت مكتبة بغداد التي كانت تضم الآلاف من الكتب، حتى جرى نهر دجلة جرى بلون أسود يعني من حبري، وكان الواحد منهم يقطع يعني يعبر النهر كله على أكوام الكتب، يعني رموا. شوف كم ضاع، كما فعل الصليبيون في الأندلس، نفس الشيء، كم ضاعت من الكتب وكم ضاعت من المجلدات والمؤلفات القيمة بسبب تراجع المسلمين. بدأ التتار يعني بحرب الدولة، كانت هناك الدولة الخوارزمية يعني في آسيا برئاسة محمد ابن خوارزم، وللأسف كان هذا الحكم هناك كان يهتم بنفسه وأسرته، لم يكن عنده اهتمام بالدولة، بحيث لما دخلوا التتار وكذا لم يواجههم، واجه يعني الجيش واجهه كذا ولكن لم يستطع، ولكن هو هرب، فر بنفسه وعائلته إلى قلعة و يعني استحب أن لا يجد أكلا ولا شربا، ويتقلل من الطعام والشراب وهو في قلعة منعزل، ولا يواجه التتار، ولا يقوم يعني بقومة ووقفة ضد هذا الاجتياح. فدخل التتار وقتلوا الرجال وزنوا بالنساء كما ذكر ابن كثير في تاريخه رحمه الله. فدخلوا إلى بخارى وسمرقند، ودخلوا إلى إيران، واستولوا على أوزبكستان وتركمانستان وأفغانستان وبلخ ومرو، يعني اجتاحوا تقريبا، وصل يعني ملكهم وسيطرتهم على تقريبا ثلثي بلدان العالم. هؤلاء التتار، وكانوا يريدون احتلال العراق كما قلت لكم، يعني سقوط بغداد، واحتلوا روسيا وأوكرانيا وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا، وكادوا أن يحتلوا أوروبا بأكملها، كادوا أن يحتلوا أوروبا بأكملها لولا أن كثيرا منهم تزوج بالنصرانيات، يعني تزوجوا بالنصرانيات من أوروبا وكذا، فحصل هناك تعاون بين التتار والصليبيين، حصل هناك تعاون بين التتار والصليبيين بسبب ما كان بينهم من التزاوج. فتم إسقاط الخلافة يعني العباسية في بغداد، وقتل الخليفة في بغداد رفسا بالأقدام، يعني قتلوه رفسا بالأقدام يعني في بغداد، وأصبح القتل يستحر في المسلمين. وبعد ذلك هجموا على سوريا، هجموا على فلسطين، ولكن فلسطين يعني لقوا منها شجاعة وقوة، فكانت تلك الموقعة على يد المظفر قطز، وكان النصر يعني قلة من المسلمين انتصروا على هذا الجيش الذي أقول لكم قد سيطر على ثلثي العالم. سبحان الله، يعني فعلا كانت موقعة عين جالوت بقيادة المظفر قطز، وفعلا انتصروا عليه بالإيمان والعدة، فانتصروا عليهم، وكان النصر في 25 رمضان. تصور أن يكون النصر في العصر الأواخر من رمضان، وانتصروا نصرا سنة 658 أو 68، وكانت نهاية التتار على أيديهم. وبعد ذلك طبعا ذهب من ذهب إلى سوريا لإسقاط دمشق طبعا، ولكن كان النصر كذلك للمسلمين. وممن شارك في حرب التتار ابن تيمية رحمه الله كما هو معلوم. هذا فقط يعني شيء يعني ملخص عن هؤلاء، وإلا فإن الكلام عن التتار ودولتهم وكيف انتصر المسلمون مع قلة عددهم على هذا الجيش الجرار، يعني هذا الشيء فعلا يعلم المسلم ويستيقن أن النصر من عند الله.